ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة وقيل دخل النار مع الداخلين. ونجني من القوم الظالمين. وضرب الله مثلا للذين إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة رب ابن لي عندك رب ابن لي عندك بيتا في الجنة وضرب ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران وما ريما ابنة عمران وما ريما ابنة ومريم ابنة عمران الذي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين بسم الله الرحمن الرحيم